بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النصيحة أس الحياة الاجتماعية الإسلامية الفاضلة، وهي القيمة التي جاء بها الأنبياء والرسل إلى أقوامهم وأممهم عليهم الصلاة والسلام. والنصيحة هي الدلالة على الخير للمنصوح، فهي من صفات المسلم المتبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تركها كان غاشا لنفسه ومعرضا عن سبيل ربه تبارك وتعالى، ومعرضا عن اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول: فمن غش فليس منا. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا تركها الإنسان أدخل نفسه في سرداب النفاق، لأن الغش مرض قلبي خفي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد المجتمع بالنصيحة. هذه الكلمة الطيبة الدين النصيحة تسري في عروق الأمة، رؤساء ومرؤوسين، آباء وأبناء، عبيد وسادة، كل من حيث مسؤوليته. الله عز وجل جعل هذه النصيحة تسري بين أفراد أمة تريد سيادة العالم بأخلاقها. ننتقل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ليوصلنا بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله عز وجل لهذه الأمة، لتعيش حياتها متناصحة متكاتفة متعاونة. فالنصيحة عنوان المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي أهمية هذا الحديث من كلام النووي صلى الله عليه وسلم ومن شهادته بذلك، حيث يقول: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. الإسلام يدور على النصيحة، النصيحة بين الكبير والصغير، العالم والمتعلم، الأب والابن، بين الرئيس والمرؤوس، بين كافة أطياف المجتمع. ويقول أبو داود: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، التي يدور عليها الفقه. الفقه قائم على النصيحة، لولا النصيحة لما تفقه أحد في دين الله. فالنصيحة تدفع الناس إلى التفقه لما يرونه من أثر. وأيضا هذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري رضي الله تعالى عنه في البخاري ولا في مسلم سوى هذا الحديث. ترجمة راوي الحديث: نقل لنا هذا الحديث صحابي جليل، هو تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. كان نصرانيا أسلم سنة 9، وكان يختم القرآن في ركعة، وربما ردد الآية الواحدة كلها إلى الصباح. قال محمد بن المنكدر: إن تميما الداري نام ليلة ولم يقم للتهجد حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. سكن المدينة رضي الله تعالى عنه، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، وأقام بها إلى أن مات. وهو رضي الله تعالى عنه أول من أسرج السراج في المسجد النبوي، حيث كان في الشام وأحضر معه هذا السراج وأضاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبره منورا وروحه منورة بما فعل وبما قدم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من خدمة. وتميم الداري رحمه الله تعالى هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه خبر الجساسة وخبر الدجال. وهذه عند علماء الحديث تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، أو رواية الفاضل عن المفضول، أو رواية المتبوع عن التابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الرواية التي نقلها له تميم عندما كانوا في البحر، فضاعوا في البحر فوجدوا جزيرة، في هذه الجزيرة كان الدجال، وكلموه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الواقعة كرامة لتميم ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله تميما الداري ورضي الله تعالى عنه وجزاه عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ديننا الإسلامي يفرض علينا النصيحة دائما، ونحن كمجتمع إسلامي بحاجة إلى النصيحة، لأننا في هذه الحياة كل منا لا يرى عيوبه بل يراها أخوه وينصحه بذلك. فالمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن مرآة أخيه، فالإنسان لا يرى عيبه في هذه المرآة، بل يرى شكله الظاهر. الإنسان إذا نظر في المرآة نظر أوصافه الظاهرة، لكن إذا نظر في مرآة أخيه الناصح رأى الأوصاف الباطنة له، فعند ذلك يحتاج إلى النصيحة، كما تحتاج إلى النظر في المرآة لترى ظاهرك وتقول الحمد لله، وتسأل الله أن يحسن خلقك كما حسن خلقك. أيضا يجب أن تنظر في مرآة أخيك وتأخذ منه النصيحة من أجل أن تصلح الباطن الذي به تلقى الله عز وجل. فحاجتنا إلى النصيحة حاجة عظيمة، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يستهدي الناس إلى ذلك، فيقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه، رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه، فيعتبر هذه هدية، لأن هذه الهدية التي تعطى تجعلك من الفائزين وتجعلك عن ذنوبك من المبتعدين، ولذلك تفيدك في الدنيا والآخرة، فهي هدية تنقذك من كل عيب فيك. يقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى من قبل النصيحة أمن الفضيحة، من قبل النصيحة أمن الفضيحة، ومن يأبى فلا يلومن إلا نفسه، ومن يأبى النصيحة فلا يلومن إلا نفسه، ستبقى هذه العيوب فيه إلى أن يموت، بعد ذلك يعاقب. أما من قبل النصيحة وعمل بها فعند ذلك يكون قد تحقق بالخير. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وصف الله تعالى الكاذبين ببغضهم للناصحين، إذ قال سبحانه وتعالى ولكن لا تحبون الناصحين، فلذلك الكاذب لا يحب أن يهدي له أحد من الناس مساويه، ولذلك لا يحب من أحد أن يبين له الأوصاف الذميمة التي تكون أو الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح. والنصيحة في دين الله عز وجل هي إرادة الخير للمنصوح له، النصيحة أن تريد الخير للمنصوح له، وهذا من الدين أن تريد له الخير في العبادات في المعاملات في كل الشؤون، أن تحب له ما تحب لنفسك، لذلك أنت تنصحه، وهذا أمر من الدين. وإن الدين عند الله الإسلام، والإسلام يدعوك إلى النصيحة. والنصيحة كما يقول الإمام الخطابي كلمة جامعة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير، ولا يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة وجيزة غيرها، لا يمكن أن نأتي بكلمة تعبر عن كلمة النصيحة بكلمة أخرى وجيزة تجمع كل خصائصها وكل فضائلها، لا يمكن. كما قالوا في الفلاح ليس في كلامهم، في كلام العربي كله أجمع لخيري الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح، ولا يوجد كلمة أخرى يمكن أن تكون مكانها، كذلك النصيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لها معان، المعنى الأول أن النصيحة عماد الدين وقوامه، النصيحة عماد الدين وقوامه، كما نقول الأعمال بالنية والحج عرفة، أي معظم أركان الحج وقوف عرفة، والتقدير معظم أركان الدين النصيحة، معظم أركان الدين النصيحة. فهو هنا من الحصر المجازي إلى الحقيقي، أي أنه أريد المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، جعلت كل الدين. وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة فكأن النصيحة جعلت جل الدين. وهذا ما ذهب إليه الإمام المناوي. أيضا من المعاني للنصيحة أنها تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمى ذلك كله دينا. فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله عز وجل بدون ذلك، بدون النصيحة، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة. وهذا ما ذهب إليه ابن رجب. والثالث، يحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين في شيء. وهذا ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. النصيحة بالمفهوم الشرعي يجب أن تشتمل جميع شؤون الحياة، سواء كانت عبادات أو معاملات، وأن تكون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة علاقة تسري في المجتمع، علاقة بين العبد وربه، علاقة بين العبد والحاكم، علاقة بين العبد وبين العالم، علاقة بين العبد وبين أخيه. إذن هذا المكلف ينظر بهذه النصيحة إلى نواحي الحياة المتعددة، فالنصيحة تربطه بربه عز وجل، فالنصيحة تكون لله أولا، ومعناه أن تؤمن به وأن تنفي الشريك عنه وأن تترك الإلحاد في صفاته وأن تصفه بكل صفات الكمال جمالا وجلالا وأن تنزهه عن كل النقائص وأن تقوم بطاعته سبحانه وتعالى وأن تجتنب معصيته وأن تحب فيه وأن تبغض فيه وأن تعادي من عصاه وأن تجاهد من كفر به وأن تعترف بنعمته وأن تشكره على ذلك وأن تخلص له في جميع الأمور وأن تخلص له في جميع الأمور. فإنك إذا قمت بذلك نصيحة لله فقد نصحت نفسك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحتاج غني عن نصيحتك، فعندما تنصح لله فتقوم بهذا فتقول قد نصحت نفسك وعدت بالخير إلى نفسك، فوحدت الله عز وجل وصف التوحيد في قلبك وانتقلت إلى مقام آخر من مقامات القرب، فبتوحيده أنت المستفيد، فأنت المنصوح وأنت المستفيد، لأن هذه الأوصاف التي تقوم بها ترجع إليك. ثم بعد ذلك النصيحة تكون لكتاب الله عز وجل، والنصيحة لكتاب الله عز وجل أن تؤمن به لأنه كلام الله عز وجل لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين ولا يقدر على مثله أحد من العالمين ولو اجتمعوا جميعا إنسهم وجنهم. ثم تعظمه، تعظم كلامه، تعظم تلاوته، تحسن التلاوة، تخشع فيها، تقيم حروفها، تذب عن كتابه وتدافع عنه في وجه الطاعنين والمحرفين، أن تصدق بما فيه، أن تقف على أحكامه، أن تفهم علومه وأمثاله، أن تعتبر بمواعظه، وأن تتفكر في عجائبه، أن تعمل بمحكمه، وأن تسلم لمشتبهه، وأن تبحث في عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، وأن تنشر علومه، وأن تدعو الناس له ليؤمنوا به. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشتمل جانبا عقديا وآخر علميا وآخر أدبيا. الجانب العقدي في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه بما جاء به، أن تصدق الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بجميع ما جاء به، أن تطيعه في أمر فيما أمر، أن تنتهي عما نهى، أن تنصره حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، أن تعادي من عاداه وتوالي من والاه، وأن تعظمه وتوقره في كل الشؤون. أما الجانب العلمي أن تحيي طريقته وسنته، وأن تبث دعوته، وأن تنشر شريعته، وأن تنفي التهمة عنها، وأن تتفقه في معانيها، وأن تدعو لها، وأن تتلطف في تعليمها وتعلمها، وأن تعظمها وتجلها، وأن تتأدب عند قراءتها، وتمسك عن الكلام بغير علم فيها، وتجل أهلها والمنتسبين إليها. أما الجانب الأدبي أن تتخلق بأخلاقه وتتأدب بآدابه، فهذا من النصيحة، وأن تحب أهل بيته، وأن تحب أصحابه، وأن تجانب من ابتدع في سنته وتعرض عنه. ثم بعد ذلك تأتي النصيحة لأئمة المسلمين، والمقصود بالأئمة هنا هم الولاة الذين يتولون إدارة المسلمين، إدارة شؤون المسلمين. والنصيحة لهم أن تعاونهم على الحق، وأن تطيعهم فيه إذا كانوا على الحق، وأن تأمرهم، وأن تنبههم، وأن تذكرهم بلطف ورفق فيما لم ينتبهوا إليه، وأن تعلمهم بما غفلوا عنه من حقوق المسلمين، وأن تترك الخروج عليهم، وأن تؤلف القلوب على طاعتهم ما داموا متوجهين إلى الله عز وجل. يقول الإمام الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. وعندما نتكلم عن النصيحة لأئمة المسلمين كما سيأتي نتكلم عمن استخلفه الله عز وجل فيهم، ومن جاء من الأمراء الذين يتبعون شرع الله عز وجل. قال: وأن تدعو لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء، وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. النصيحة لعامة المسلمين، وتكون بإرشادهم لمصالحهم في أخراهم ودنياهم، أن تنصح لهم، تكف الأذى عنهم، تعلمهم ما يجهلون في دينهم، تعينهم بالقول والفعل، تستر عوراتهم، تسد خلاتهم، تدفع المضار عنهم، وتجلب المنافع لهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر برفق وإخلاص، تشفق عليهم، توقر كبيرهم، ترحم صغيرهم، تتخولهم بالموعظة الحسنة، وتترك غشهم وحسدهم، وهذا من النصيحة. وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، فعند ذلك تكون قد نصحت لهم. فالدين النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فكن ناصحا، تكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن ينصح دائما أبدا أينما كان أينما حل. كن ناصحا تكن مؤمنا حقيقيا، لأن هذه رسالة. هل هناك شروط للنصيحة؟ أم الإنسان يقوم بالنصيحة متى شاء وكيف شاء؟ النصيحة أمر ديني، النصيحة التي نتكلم عنها أمر ديني، لذلك من أراد أن ينصح يجب أن يحقق الشروط، يجب أن يحقق الشروط في ذلك. ومن شروط النصيحة أن تكون مستعدا، أن تكون مستعدا للنصح، استعداد الناصح، ثم الإصرار بالنصيحة، ثم الإخلاص بالنصيحة. الأول أن تكون مستعدا. يقول الإمام المناوي أن الناصح يحتاج إلى علم كبير كثير، إلى علم، نتيجة تحتاج إلى علم. قال: فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة، وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس، وعلم الزمان، وعلم المكان، وعلم الترجيح إذا تقابلت الأمور، فيفعل بحسب الأرجح عنده، وهذا يسمى علم السياسة، فإنه يسوس بذلك النفوس الجموح الشاردة عن طريق مصالحها. فلذلك قالوا: يحتاج الناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج وتأود وتأنن. كل هذه الصفات، العلم والعقل والفكر الصحيح والروية واعتدال المزاج والتأود والتأني، هذه عندما تتوفر في إنسان تجعله جاهزا قد حقق شرطا من شروط النصيحة، وهي العلم، وهي الاستعداد. فإن أنت لم تجمع هذه الشروط كانت سرعتك إلى النصيحة فيها ضرر كبير، وكان خطأك أكثر من صوابك، كان خطأك أكثر من صوابك. لذلك يجب أن تنتبه، أن تتسلح بالعلم أولا، أن تتسلح بمعرفة أحوال الناس في أماكنهم في بيئاتهم، ثم بعد ذلك تصبح على دراية في الشخص وفي البيئة وفي الأحوال، فتبدأ عند ذلك أول خطوة. أما الخطوة الثانية، إذا أردت أن تنصح بعد أن تعلمت هذا العلم الذي من خلاله تقوم بالنصيحة، يجب أن تسر بها. إذا تعلمت لكن لم تسر بالنصيحة وتفضح الناس على الملأ، فهذه ليست نصيحة وإنما هي فضيحة. قال العلماء: ينبغي أن تكون النصيحة سرا لا يطلع عليها أحد، أن تكون سرا بينك وبين من تنصحه، فلا يطلع على هذه النصيحة، لأنها ربما تتضمن الإشارة إلى عيب من العيوب، لا يطلع عليها أحد، وتكون سرا حتى تحقق النتيجة المأمولة، فتكون بينك وبين المنصوح، أما ما كان على الملأ فهو من باب التوبيخ ومن باب الفضيحة. يقول الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه في ظل ستره، يعاتبه بالنجوى كما ورد في الحديث، يقربه يدني عليه كنفه، يعاتبه بالنجوى سرا، فيوقفه على ذنوبه سرا، يقول له: ألم تفعل كذا؟ يقول: أي رب، نعم فعلت. ألم تفعل كذا؟ يقول: بلى. ألم تفعل كذا؟ بلى. ألم تفعل كذا؟ بلى. بينه وبينه هذه نصيحة، هذه التقريب، هذه النجوى بين العبد وبين الرب. فالله عز وجل لا يريد أن يفضح عبده المؤمن على رؤوس الأشهاد، فيقربه فيدني عليه كنفه، ثم يقرره بذنوبه، ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فيذهب إلى الجنة قد سترها الله عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة، فلا يعرف أحد عنه شيئا. نسأل الله عز وجل أن يستر ذنوبنا وأن يغفرها لنا إذا قربنا من كنفه، وأن يدخلنا الجنة مع المسامحة. قال: أما غير المؤمنين، غير المؤمنين ممن ارتكبوا هذه الذنوب من أهل المقت، من أهل المقت، فالله عز وجل يناديهم على رؤوس الأشهاد، يناديهم على رؤوس الأشهاد، لأنهم في الدنيا كفروا بالله عز وجل وحادوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم القيامة ينادون على رؤوس الأشهاد وتستنطق جوارحهم بفضائحهم، تستنطق جوارحهم بفضائحهم، فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا، فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا. إذا أردت أن تعرف السر في النصيحة فهذا هو السر، وإذا أردت أن تعرف النجوى فهذه هي النجوى. يقول الشاعر: تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لذلك اجعل هذه النصيحة سرا بينك وبين المنصوح، حتى تجد قلبا مستمعا وجسدا يقوم بتنفيذ هذه النصيحة. والشرط الثالث من شروط النصيحة: إذا تسلحت بالعلم وأسررت هذه النصيحة، يجب أن تنظر إلى قلبك، أن تكون خالصة لله عز وجل، فلا يكفي العلم ولا يكفي الإصرار في النصيحة، بل يجب أن تجعلها خالصة لله عز وجل، وإلا ما فائدة النصيحة؟ إذا أردت أن تظهر نفسك في هذه النصيحة على الآخرين بأنك تعلم وأنك تسوس الناس وأنك لذلك النصيحة تورث المراقبة لله عز وجل، فلذلك هي من أجل أعمال القلوب، فيجب أن تراقب قلبك وأن تخلص النية للشخص الذي تنصحه، أن تنصحه لله، وإلا فأنت غاش له. إذا لم يكن عندك إخلاص فعندك غش، والله عز وجل لا يقبل الغش، لا يقبل منك هذه النصيحة. فالنصح للإنسان أن تنصحه بإخلاص، أن تنصح أخاك بإخلاص، وإلا لا قيمة لهذه النصيحة. وينبغي لمن استنصح أن يخلص النصيحة، لأن المستشار مؤتمن. أنت عندما يسألك أو يطلب منك أخوك نصيحة فيجب أن تجيب إلى نصحه، وأنت في ذلك مستشار، ويجب أن تكون مؤتمنا على ذلك. فالمستشار مؤتمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن. لذلك يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى أنه أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته، أن تكتم عنه المصلحة، أن تغشه. المستشار أمين فاسمع الخبر، المستشار أمين، كن أمينا وكن مسرا في نصيحتك، وكن عالما، كن عالما أمينا، كن مسرا في النصيحة، وكن مخلصا لله عز وجل، فعند ذلك تكون قد حققت هذه الشروط. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم، وأن يرزقنا الفهم، وأن يرزقنا الإخلاص في سرنا وعلانيتنا وفي كلامنا مع إخوتنا ومع مجتمعاتنا ومع كل من يلوذ بنا. المسلم ينصح لله عز وجل حيا، وينصح لله عز وجل ميتا أيضا. فالمسلم يحمل لواء النصيحة حتى وهو في نزعه الأخير. من شأن المؤمن هذا أن يقوم بما يجب عليه من النصح في كل الظروف والأحوال، حتى وهو يستقبل الموت. فقد روي أن سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه استشهد يوم أحد، ولما التمس في القتلى وجد وهو حي، فقال لملتمسه وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما: ما شأنك؟ سعد يقول لأبي: ما شأنك؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال سعد: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله، إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي. قل لقومك: يقول لكم سعد: الله الله، وما عاهدتم عليه رسول الله لمجيء ليلة العقبة، فوالله ما لكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. قال أبي: فلم أبرح حتى مات رضي الله تعالى عنه. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله: نصح لله ولرسوله حيا وميتا. رحم الله سعدا، جزاه الله عن أمة سيدنا محمد وعن الإسلام خيرا. هذه هي النصيحة، النصيحة لله عز وجل حيا وميتا. رحم الله سعد ورضي عنه. أقوال العلماء في النصيحة. هناك أقوال للعلماء تحرضنا على القيام بهذه النصيحة وأن لا نقصر في ذلك. فمن هذه الأقوال ما جاء في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وأعني بذلك الحسن البصري: أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه، كانا سواء؟ يسألهم كانا سواء؟ قالوا لا. قال: فكذلكم أنتم عند الله عز وجل مثل العبدين، العبد الذي يكون ناصحا مؤديا لحقوق الله عز وجل، والعبد الذي يكون معرضا عن أمر الله عز وجل وعن النصيحة وعن كل شيء. يقول للتشبيه: أنتم واحد من هذين الاثنين، ضع نفسك حيث تشاء يا طالب العلم، ضع نفسك يا من تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع تريد، كن مثل هذا العبد أو كن مثل هذا العبد، لكنك لا ترضى لنفسك أن تكون عبدا بعيدا عن جادة الحق. ستقول: سأكون عبدا مؤمنا ناصحا لله عز وجل متبعا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شأني وهذا نسبي. ولا يدع الإنسان نسبه لعرض من الدنيا فيدخل في الغش، لأن الدنيا قد أكلت قلبه ولبه، لأن مصلحة دنيوية جعلته يغش أخاه ويغش نفسه أولا، لأنه خالف ربه ولم يراقبه ولم يخلص في ذلك ولم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرض من الدنيا قليل يجعلك منصرفا ويجعلك كهذا العبد الذي حق في كل شؤونه، حق سيده، فأنت في ذلك تعق لهذا الدين، تكون عاقا لربه وعاقا لنبيك وغاشا لأخيك المسلم. فكن على الحق، كن مسلما، لا تجعل الدنيا تحول بينك وبين النصيحة، لا تجعل الهوى يحول بينك وبين النصيحة، لا تجعل الشيطان يوجهك إلى الغش. كن محمديا، كن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كن من هذه الأمة التي تأخذ بمعالي الأمور ولا تنساق إلى سفاسف الأمور. يقول الفضيل ابن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، نحن المسلمين، يقول ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا من أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. هذا أمر معنوي مهم تقوم عليه الأمور المادية من صلاة وصيام وغيرها: سخاء النفس، سلامة الصدر، النصح للأمة، أمر يقوم عليه الجسد، أمر قلبي يجعلك دائما متألقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. إذا أردت أن تنصح السلطان يقول: فليكن بينك وبينه، فهذا أدعى للقبول وأدعى أن يقوم بهذه النصيحة كما مر وسبق. نستفيد من هذا الحديث أننا يجب أن نعمل بالنصيحة لله عز وجل ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا هو الدين، الدين النصيحة. ثم بعد ذلك النصيحة هي فروض من فروض الكفاية، لازمة على قدر الاستطاعة، إذا علم المنصوح أن من ينصحه يقبل النصيحة وأنه يطيعه في أمر فيما أمر، وأنه يأمن على نفسه ولا يخشى من الذي ينصحه. فربما نصح السلطان وبطش به السلطان، فإذا كنت تخاف من هذا السلطان فأنت حر، عندك سعة في أن تنصح أو لا تنصح. إذا أردت أن تنصح إنسانا يجب أن يكون في علمك أن هذا يقبل النصيحة، يطيع في ذلك، لا يأتيك منه شر، فعند ذلك تقوم بهذه النصيحة، تقوم بهذه النصيحة. والنصيحة أيضا تتوجه إلى الالتزام بالطاعات واجتناب المعاصي. النصيحة لا تكون فقط إلى ترك المعصية، لا، النصيحة أيضا أن تنصح الناس بالالتزام بالطاعات، ليس فقط باجتناب المعاصي. النصيحة تكون في الأخذ بالخير الذي لا يراه المنصوح، فأنت تلزمه إياه وتربطه به، وفي أمر ثاني أن يبتعد، أن تجعله يبتعد عن المنكر، أن تجعله يتجنب الخطأ، يتجنب كل ما نهى الله عز وجل عنه. وهذا الدين الإسلامي قائم على التناصح بهذه الكلمة التي جمع لنا الله بها على لسان رسوله خير الدنيا وخير الآخرة. وأخيرا، لا تكن غاشا، لا تكن غاشا، لأن النصيحة من الدين يقابلها الغش. فضع نفسك حيث تشاء، لكن أظن أنك ستختار النصيحة وتترك الغش، ولو أدى ذلك إلى أن تفقد شيئا من أعراضها من هذه الدنيا، من الأشياء التي بين يديك من مال ومن سمعة ومن جاه ومن هوى ومن، لو فقدت هذه الأشياء أظن أنك لن تندم على ذلك، لأنك سوف تصل إلى أحسن منها. لماذا؟ من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا من ذلك. فأنت إذا تركت الغش وأخذت النصيحة عوضك الله عز وجل عن هذه الدنيا وزخارفها وما فيها من ترهات وانشغالات بالخير العظيم في الدنيا قبل الآخرة. ننتقل إلى حديث آخر، هذا الحديث الذي سينقله لنا الإمام النووي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مهم جدا مرتبط بمعالي الأمور. يقول الإمام النووي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث له روايات عدة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، منها ما ذكر مع الشهادة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة، ومنها ما لم يذكر. كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة مهمة جدا، هي أفضل الذكر الذي جاء به سيد البشر، ولأجلها، لأجل لا إله إلا الله، خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء وأشقياء فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز والنجاة من النار، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لهذا كله فإن لهذه الكلمة الجليلة الجميلة فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها. ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الرسالة التي أرسل الله عز وجل بها الرسل إلى أممهم، لا إله إلا أنا فاعبدون. أورد الإمام البخاري في صحيحه قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم أتبع هذه الآية بحديث محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك من الخروج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا كلام عجيب في غاية الأهمية، وحري بنا اليوم أن نعلم من نقاتل، أن نعلم من نقاتل وعلام نقاتل وفيما نقاتل. هل نقاتل المشركين؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أم ماذا؟ فالله الله في دماء المسلمين، الله الله في أموال المسلمين، الله الله في من يتولى أمر المسلمين. فلننتبه أيها الإخوة إلى الدماء وإلى القتال فيما شرع ولأي شيء شرع، ويجب أن نتعلم هذه الأمور حتى لا نقع في الخطأ، فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. سبب ورود الحديث، لماذا قيل هذا الحديث؟ لماذا ورد هذا الحديث؟ قلنا عندما نجمع طرق الحديث أو ننظر في الحديث نفسه نرى أنه ربما ورد بسبب سؤال أو بسبب واقعة من الوقائع. وهذا الحديث سأذكر سببه بعد أن أذكر أهميته. هذا الحديث حديث عظيم جدا لاشتماله على المهمات من قواعد دين الإسلام، وهي الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. شمل هذا الحديث على هذه الأمور العظام. يقول ابن دقيق: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الإسلام. ويقول ابن حجر الهيثمي: هو حديث عظيم مشتمل من قواعد الدين على مهماتها. وعظمة هذا الحديث أنه وحي من الله، وأنه توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل الناس من الشرك إلى الإيمان، من البعد إلى القرب، لينقلهم من الجحيم إلى الجنة، ليجعلهم سعداء في هذه الدنيا، ليبعدهم عن الشقاوة. من هنا تأتي أهمية هذا الحديث. أما سبب وروده فما ذكره أبو هريرة، قال: يروي ذلك عن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في خيبر: لأدفعن اللواء غدا إلى رجل يحب الله ورسوله. لأدفعن اللواء غدا إلى رجل يحب الله ورسوله، وفي رواية: يحبه الله ورسوله، يفتح الله به، يفتح الله به. قال عمر: ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ. لهذا الوصف العظيم، رجل يحب الله ورسوله، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لقوم بالجنة وشهد لقوم بالمحبة، أنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. وهذه الشهادة أعطيت لسيدنا علي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، وحيا بشارة له في الدنيا، حصلت له هذه المحبة وحصل له التصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الشهادة لهذا الرجل المبهم. من هو هذا الرجل؟ رجل يحب الله ورسوله، سننظر في يوم الغد كيف يزيل النبي صلى الله عليه وسلم الستار عن هذا الرجل، الإبهام عن اسم هذا الرجل. قال عمر: ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ، فلما كان الغد تطاولت لها، فقال لعلي: قم اذهب وقاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فقال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا هو سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر جعل من يقول هذه الكلمة سببا لحفظ دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يرشدنا إلى معان كثيرة، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة ومشتملة على معان عديدة يستنبطها المستنبطون لإقامة شرع الله عز وجل. في هذا الحديث الأمر بقتال الناس، وهذا الأمر هو من الوحي، هو من الله عز وجل وحيا، وليس قرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أمرت، الآمر على الحقيقة هو الله، كما يقول الصحابي أمرنا. من أمرهم؟ من يوجد في زمانهم له الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالآمر هو النبي له، والآمر للنبي هو الله عز وجل. فعندما يقول أمرت بقتال الناس، جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قم فقاتل الناس على هذا الأمر، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يقيموا الصلاة، أن يؤتوا الزكاة، هكذا جاءه الأمر. فليس منه محبة في القتال، لا، محبة في إقامة شرع الله وتنفيذ أمر الله عز وجل في مقاتلة أهل الشرك الذين يعيثون في الأرض فسادا. فالله أمر هؤلاء العباد أن يقاتلوا هؤلاء العباد، أمر عباده المقربين الصالحين الذين التزموا أمره أن يقاتلوا هؤلاء العباد من عباده الذين خالفوا أمره. فالكل عبيد الله عز وجل، لكن هناك من التزم شرع الله عز وجل، وهناك من خالف لم يستمع إلى الرسل، فوجب على الأنبياء أن يقاتلوهم بأمر الله عز وجل. ومن هذا نأخذ أن الجهاد ركن من أركان هذا الدين، أن الجهاد ركن من أركان هذا الدين، به يدفع عن الخيم، وبه يستجلب الناس إلى الحق، وبه يدفع الشيطان عن نفوس الناس فيتحررون ويتوجهون إلى الحق. فالجهاد أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين للأنبياء ولهذه الأمة، ويبقى قائما هذا الجهاد في نفوس الأمة حتى تقوم الساعة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، ذهب المفسرون أن المقصود بالناس هم أهل الأوثان، لا يقصد بذلك أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، لكن لا يرفع عنهم السيف إلا أن يقولوا أن يقوموا بدفع الجزية، أن يقوموا بدفع الجزية. فلذلك هم يقولون لا إله إلا الله أهل الكتاب، ولا يرفع عنهم السيف إلا بالإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقومون بإعطاء الجزية، إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون في الإسلام، أو يقومون بدفع الجزية، أو يقومون بدفع الجزية. وهنا يوجد مسألة، أمرت أن أقاتل، والمقاتلة مفاعلة، أن أقاتل هؤلاء الناس الذين امتنعوا عن الشهادة، امتنعوا عن الزكاة، امتنعوا عن الصلاة. يقول وهناك فرق بين المقاتلة وبين القتل، بين المقاتلة وبين القتل. الذي يمتنع عن الشهادة يقاتل، الذي يمتنع أيضا عن الصلاة يقاتل، الذي يمتنع عن الزكاة يقاتل، إذا كانوا جماعة وتحصنوا وكان لهم منع يقاتلون. أما إذا كان هناك فرد وامتنع عن الصلاة أو امتنع عن الصوم، فهنا هذا لا يقتل، هذا لا يقتل. لماذا؟ لأن المقاتلة للجماعات، لأن المقاتلة للجماعات التي امتنعت عن القيام بهذه الأوامر، هذا لا يؤخذ منه الحكم بأن نقوم بقتله، بل هناك حكم بقتله كما ذهب العلماء، قتله حدا، قتله ردة، هذه مسألة يفرضها عليه العلماء. لكن هنا نتكلم عن مسألة المقاتلة، نتكلم عن مسألة المقاتلة. فإذا امتنع الإنسان عن القيام بهذه الأركان الصلاة والزكاة يقاتلون عليها، فإذا قاموا بها، إذا قاموا بها خلي سبيلهم، إذا أذعنوا ورجعوا خلي سبيلهم، إذا لم يقوموا بها يقاتلون حتى يقوموا بها، حتى يدعنوا لذلك، حتى يدعنوا لذلك. وإذا كانوا أفرادا تطبق عليهم الأحكام الإسلامية، فمن امتنع عن الصلاة ذهب العلماء أنه يقتل حدا أو يقتل ردة، وامتنع عن الزكاة ذهب بعض العلماء أنه لا يقتل بل يحبس حتى يقوم بأداء الزكاة، وذهب بعضهم أنه يقتل إذا امتنع عن ذلك. أنتقل إلى مسألة مستنبطة من هذا الحديث، هل النطق بالشهادتين عصمة للنفس والمال؟ هل النطق بالشهادتين عصمة للنفس والمال؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا هل عصموا دماءهم وأموالهم؟ إذا لم يقوموا بعد ذلك بالصلاة، لم يقوموا بالزكاة. هنا يوجد مسألة دقيقة، قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا، حتى يشهدوا. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخلوا في الإسلام فأصبحوا مسلمين حكما، مسلمين حكما، ندعوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، تسلم لهم ذلك. أما إذا قاموا بالأركان، إذا قاموا بالأركان أصبحوا مسلمين حقا، إذا نطقوا بالشهادة يكونوا مسلمين حكما، لا يجوز قتلهم. لكن لو دخلوا بهذه الشهادة إلى الإسلام وجب عليهم أشياء أخرى إلا بحقها، الشهادة لا حق، أن تقوم بالصلاة، أن تصلي وأن تزكي. فإذا امتنعت عن ذلك قتلت عند ذلك. أما بداية إذا أنت دخلت في الإسلام بالشهادة، محفوظ دمك، محفوظ مالك، محفوظ عرضك، بعد أن تدخل يجب أن تقوم بهذه الأركان. فإذا امتنعت عنها كفرد حكمت عليها، وإذا امتنعت عنها كجماعة قتلت عليها. لذلك يجب الانتباه إلى هذه المسألة، مسألة الدخول بالشهادتين، هل تعصم النفس والمال؟ نعم تعصم النفس والمال، لكن هذه ليست عصمة دائمة بل عصمة مؤقتة، لأنك بعد ذلك يجب أن تقوم بحق لا إله إلا الله، وهي أن تصلي وأن تتصدق من المال، أن تقوم بحق جسدك ما عليه، وأن تقوم بحق مالك وما عليه. فلذلك إذا فعلت هكذا فتكون كالمسلمين الحقيقيين، لك ما لهم وعليك ما عليهم، لك ما لهم وعليك ما عليهم. إذن مقاتلة هؤلاء يقاتلون، فإنهم تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عند ذلك فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، لاحتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام، أن يكونوا دخلوا في الإسلام، فيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من ذلك. هناك مناظرة لطيفة حصلت بين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا عمر فيما يتعلق بالمرتدين وتفسير هذا الحديث، قوله: فإن فعلوا ذلك، يعني الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تعصم أموالهم ودماؤهم إلا إذا أتوا ما يبيحها، مثلا قتلوا إنسانا فيقتلون، سرقوا شيئا عظيما يقتضي الجزاء أيضا تقطع أيديهم، زنى واحد منهم بعد أن دخل بالإسلام أيضا هناك عقوبة له رجما أو جلدا. فحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ قتالهم من قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عند ذلك يعصمون دماءهم وأموالهم. قال إلا بحقها، وهذا إلا بحقها في هذا الحديث، في أحاديث أخرى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هنا فقط الشهادة، هنا فقط الشهادة. فنظر عمر إلى بداية الحديث أن الشهادة تعصم الإنسان، تعصم دمه وماله وعرضه، لكن لم ينتبه عمر إلى القيد إلا بحقها، فنبهه الصديق رضي الله تعالى عنه بذلك إلا بحقها، وقال حقها أن يقوموا بالزكاة، أن يؤدوا الزكاة، أن يقوموا بالزكاة، فلم ينتبه سيدنا عمر إلى هذا القيد الذي بينه له أبو بكر في قتال المرتدين، في قتال المرتدين. فعموم اللفظ أخذ به سيدنا عمر، وهنا لم يخالف أحد في عموم اللفظ أن هذه الشهادة تعصم دماءهم وأموالهم، لكن هناك قيد أن هذه الأموال تعصم ليست في الشهادة في عموم اللفظ، تعصم إذا قاموا بالصلاة والزكاة. فهذه هنا لفتة مهمة يجب أن ننتبه إليها. هذا الحديث فيه من الفوائد الطيبة، منها أنه دلالة ظاهرة على أن الإقرار شرط لصحة الإسلام، أن الإقرار بالشهادة شرط لصحة الإسلام وترتب الأحكام عليه، وأيضا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال، الإيمان لا يفتقر إلى العمل، يكفي الإيمان، وأيضا أن لا نكفر أحدا من أهل البدع، من أهل القبلة الذين هم أهل البدع، لأنهم يقرون بالتوحيد ويقومون بالأشياء الأركان الأخرى، فلا نكفرهم ببدعهم. أيضا أن نقاتل المشركين حتى يدخلوا في دين الله، لأن الأصل في هذا الكون أن يقوم الناس لله عز وجل موحدين. أيضا أن الإنسان يتولى ظاهر الشخص، يحكم عليه بالظاهر على إسلامه، والله عز وجل يتولى السرائر لقوله وحسابهم على الله، أنا أقيم عليهم الإسلام ظاهرا، أما في الباطن فالله يتولى السرائر، يحاسبهم يوم القيامة ويكشف سرائرهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هنا يجب علينا أن ننتبه إلى هذا الحديث، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وجاهد في الله، وأن الصحابة جاهدوا في الله واستنبطوا الأحكام، يجب علينا جميعا أن نستفيد من هذه الأحكام، وأن نميز في مقاتلتنا كيف القتال، من الأشخاص الذين يقاتلون، ما هي شروط القتال، متى تكون القتال، هذا مهم جدا لنا، العلم أولا ثم القتال ثانيا، الفقه أولا ثم القتال ثانيا، حتى لا نقع في محظور، لأن من لم يعلم قتل المسلمين في كل مكان بحجة أنه يقيم حدود الله عز وجل وهو بعيد عن الحدود وبعيد عن جادة الإسلام، فالذي لا يعلم ويقوم بقتل المسلمين يقع في الكفر أولا قبل أن يقيم عليهم حدود الكفر. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعين وعلى طريقه إن شاء الله مسترشدين، وبسنته عاملين دائما أبد الآبدين ودهر الداهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.